بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. باب 64، باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى، أي ذكر ما جاء من الأدلة الدالة على تحريم الحلف على الله. سام أقسم، يقسم أقساما، فهو بمعنى ماذا؟ بمعنى الحلف، بمعنى الحلف اليمين، إذا كان على جهة الحجر على الله تعالى والقطع بحصول المقسم عليه على حصوله، وهو التألي. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تأليا، أن يحلف على الله تعالى، نقسم على الله تعالى. فأما إن كان على جهة حسن الظن بالله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا لا بأس به إن كان من قبيل إحسان الظن بالله تعالى، لا على وجه الحجر والقطع وأنه لا يجوز له ألا يفعله، هذا باطل، هذا يسمى تأليا. قال رحمه الله تعالى عن جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. نفى ماذا؟ نفى أن يغفر الله تعالى لفلان، المغفر ليست من شأن العبد. ثم بعد ذلك يقسم كذلك على الله تعالى، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ تألي أن يحلف، يحلف على الله تعالى بأن يفعل كذا أو ألا يفعل، وليس من باب ماذا؟ إحسان الظن، وإنما من باب القطع وإعلاء النفس على الله عز وجل، فجعل نفسه أكبر من الله تعالى، كأنه آمر ناهي. قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قول يتألى أن يحلف، والألية بالتشديد الحلف. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، يعني متآخيين، فكان أحدهما يذنب يقع في ذنب، والآخر مجتهدا في العبادة، فأصاب غرور. أصاب ماذا؟ أصاب غرور، الذي يعتقد أنه لا يقع في ذنب، هذا لابد أن يكون مآله ماذا؟ أن يقع في قلبي إعجاب بنفسه، إعجاب بنفسه. لكن لو طعن في نفسه بمعنى ماذا؟ أنه لا يتصور من نفسه ألا يقع في ذنب، ولو حديث نفسه، ولو أن يكون ثم خلل في إيقاع العبادة على وجهها، لكن هذا ظن ماذا؟ ظن الكمال باعتبار الباطن والظاهر، باعتبار الباطن والظاهر. قال: فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، يعني اترك، ينصحه. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، ها أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، ولا يدخلك الجنة. فقبض الله أرواحهما فالتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أكنت بي عالما؟ لأن عدم المغفرة هذا من علم الله تعالى، يغفر أو لا يغفر ليس من شأنك، يدخل الجنة لا يدخل الجنة هذا ليس من شأنك، وإنما تحكم بما يظهر لك، هذا وقع في ذنب لعل الله تعالى يتوب عليه، أما كونه في الآخرة لا يغفر الله تعالى له، هذا ليس من شأنك البتة. فلهذا قال للمجتهد: أكنت بي عالما؟ فقال لهذا المجتهد: أكنت بعالما أو على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمته. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. فعمل هذا بنقيض قصده، وغفر لذلك بماذا؟ بسببه، هذا طعن فيه لا يغفر الله لك، فصار ماذا؟ صار سببا فيه في دخول الجنة، هو ظن أنه لن يدخل الجنة وحكم عليه بذلك، فصار سببا في دخول الجنة، يعني لولا أنه حكم عليه بذلك لما كان له هذا الفضل. قالوا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن قائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، بكلمة واحدة أو بقت دنياه، مع كونه ماذا؟ مع كونه عابدا لله تعالى، الكلمة الواحدة قد تفضي به بالعبد إلى ما لا تحمد عقباه. قوله أن القائل رجل عابد يشير إلى قوله في هذا الحديث: إن أحدهما مجتهد في العبادة، كما مر في سياق الحديث. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة، يعني الواحدة، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يعني لا يعلم بما يترتب عليها ولا من شأنها. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الكلمة لو جهل حقيقتها من حيث الحكم الشرعي فيترتب عليها ما يترتب، فالعذر بالجهل ليس مطلقا، يعني هذا الحديث يستدل به على ماذا؟ على أنه لم يعذر. لو كان لا يعلم ما تبلغ إلى جاهل إذن لا يترتب عليه ماذا؟ العقوبة. لكن هنا جاء النص به بخلاف ذلك. إذا مسألة العذر بالجهل ليست مطلقة، إنما ينظر فيها به بحسم. أما الشرك هذا لا إشكال فيه، وما عداه فينظر فيه بحسمه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.